أنا حي لحقي ليس لفيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا حي لحقي ليس لفيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي سائر للقمة العلياء في عزم مريعي أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي سائر للقمة العلياء في عزم مريعي أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي لديني لست عبدا للحضارة ليس يخدعني بريق أنني أخشى دمارا أنا رجعي لديني لست عبدا للحضارة ليس يخدعني بريق أنني أخشى دمارا أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي بل أحب الدين والدين منار وحضارة قد رأيت الغرب يهوي ورأى الناس انحدارا بل أحب الدين والدين منار وحضارا قد رأيت الغرب يهوي ورأى الناس انحدارا أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل لست أضابط خنوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي وقلبي سوف يشفى بالكفاح يكره الديجور ينفو لي تباشير الصباح أنا رجعي وقلبي سوف يشفى بالكفاح يكره الديجور يهفو لي تباشير الصباح أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي لم تزعزعه صروف الدهر أو هوج الرياح صامد في الدين حتى لو تردى في الجراح لم تزعزعه صروف الدهر أو هوج الرياح صامد في الدين حتى لو تردى في الجراح أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أضابط خنوعي